ووصل ال بذا المضاف مغتفر. تلك المحظوره الاولى التي تفيد التعريف والتخصيص. لا لا كملنا شرحنا طيب بسيط يمكن شرحها اقل من قول شرحنا وما شرحنا. الاضافه السابقه التي تفيد التخصيص او التعريف يسمونها الاضافه المعنويه, يسمونها الاضافه المعنويه او الاضافه المحضه المعنويه. قال ووصل ال بذا المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر. تعرفون كما سبق لنا ان ال لا تجامع الاضافه, اذ لا يمكن ان تقول الكتاب الرجلي بمعنى كتاب الرجل, هذا ممنوع, ممنوع لغه ان تقول الكتاب الرجل. فهمتم؟ فال لا تجامع الاضافه, كما ان التنوين ايضا لا يجامع الاضافه. طيب لو قلت الدار محمد بمعنى دار محمد ما تقولون؟ ما يصح. طيب لكن في الإضافة اللفظية, وهذا من الفوارق بينها وبين الإضافة المعنوية, يجوز أن توصل ال في المضاف بشرط أن توصل في المضاف إليه. ولهذا قال إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر, كالجعد الشعر أو بالذي أضيف أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. قال الجاني خلوه يضرب رأسه مكتوب. نعم طيب شف إن وصلت بالثاني الجعد الشعر جاءني الرجل, هذه فعل فاعل الجعد الشعر, الجعد الشعر الجعد صفة للرجل والجعد مضاف والشعر مضاف إليه. هنا أضفنا ما فيه ال إلى ما فيه ال, وين الجعد الشعر. طيب الحسن الوجه, الحسن الوجه يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح لأن صفة مشبهة, فتضيف ما فيه ال إلى ما فيه ال. لو قلت الجعد شعر, الجعد شعر يجوز؟ ها؟ ما يجوز, لأن المؤلف يقول إن وصلت بالثاني, فعلم منه أنها إذا لم توصل بالثاني فإنه لا يجوز وصلها بالأول. لو قلت جعد الشعر, جعد الشعر يجوز؟ يجوز لأن ما فيها ال أصلا. والمضاف إذا لم يكن فيه ال يجوز أن يضاف إلى ما فيه ال وإلى ما ليس فيه ال. فعندنا الآن ثلاث صور يا جماعة, أن تكون ال في المضاف والمضاف إليه, وهذا جائز في الإضافة اللفظية. أن تكون ال في المضاف دون المضاف إليه, وهذا ليس بجائز لا في الإضافة اللفظية ولا في الإضافة المعنوية. أن تكون ال في المضاف إليه دون المضاف, وهذه جائزة في الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية. فصار عندنا صورتان, صورتان تتفق فيهما الإضافة اللفظية والمعنوية, هما يا عبد الله تكون ال نعم الثاني في المضاف والمضاف إليه. لا نبي نتفق في المضاف إليه لا المضاف. طيب هذه جائزة ولا ممنوعة؟ لا جائزة في المضاف وكل لفظية ممنوعة. طيب إنه جائزة أن تكون أل بالثاني وبالأول, أن تكون أل لا بالثاني, أن تكون أل بالمضاف ليس في المضاف إليه. طيب هذه ممنوعة لا باللفظية ولا نعم وأن تكون أل الثاني وفي المضاف والمضاف, وهذه جائزة في اللفظية فقط. جائزة في اللفظية فقط تماما الآن. طيب يقول المؤلف أو بالذي له أضيف الثاني، يعني إذا صارت ال مهب بالمضاف إليه، بالمضاف إليه المضاف إليه، إذا كانت بالمضاف إليه المضاف إليه ثانية. يعني بالذي أضيفت له إليه الثاني، يعني في الثالث، تكون في الثالث يعني موجودة في الأول مفقودة في الثاني موجودة بالثالث، يجوز. نعم وهي لفظية، كلها في الكامل لفظية. الضارب رأس الجاني، الضارب رأس الجاني، الطبال ألف الأول وفي الثالث دون الثاني، يجوز ولا لا؟ يجوز. وجه الجواز لأنه لما كان الثالث مقرونا بأل وقد أضيف إليه الثاني صار الثاني كأنه مقرون بأل، صار الثاني كأنه مقرون بأل، هذا وجه الجواز. فالخلاصة الآن أن أل إذا كانت في الأول والثاني فهو جائز. أولى وترى كلامنا في اللفظية لأن المعنوية ما يجوز. إذا كانت في الأول والثالث جاز. طيب إذا كانت في الأول والرابع، إذا كان في رابع إيه يصير فيه رابع، يجوز. يجوز. نعم، مثل الضارب رأس عبد الجاني، هو له الضارب، الضارب رأس عبد الجاني، ها؟ جاب له لأنه جاب أعان الجاني على الجناية. نعم، كان هذا برأس العبد ويجيب لها السيد. طيب إذن يمكن يصير خمسة وستة، ما خالف يصير خمسة وستة، المهم إذا كانت في الأول والأخير، كذا في الأول والأخير أو في الأول والثاني. يعني لو فرضنا أن في إضافات كثيرة متعددة يجوز، ما دام إن لأنها إذا كانت في الأخير فإن المضاف إليه كالذي فيه أل، ثم المضاف إلى المضاف إليه كالذي فيه أل، ثم المضاف إلى المضاف إليه كالذي فيه أل، حتى نصل إلى الأول. قال أو بالذي له وظيفة الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. كونها الضمير يعود على أل في الوصف، أي هنا الوصف هو الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول يعني كونها في الوصف الذي هو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة وهو الأول. كاف شرط، يعني ما إن وقع مثنى، إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. ما هو الجمع الذي اتبع سبيل المثنى؟ هو جمع المذكر السالم. أظن قبل قليل قلنا لكم لو كانت ألف الوصف يعني في الأول دون الثاني ممنوع ولا لا؟ ها؟ إذا كانت في الأول دون الثاني ممنوع في الإضافتين حتى في الوصف، ها؟ تأكدين كلكم على قدم الراسخ ولا؟ طيب يستثنى من ذلك إذا كان الأول مثنى أو جمع مذكر سالم، فيجوز أن تكون فيه دون الثاني. استثنى من ذلك إذا كان الأول مثنى أو جمع مذكر سالم سالما فإنه يجوز أن تكون فيه أل دون الثاني. ها؟ أفهمتم يا جماعة؟ طيب تقول مثلا يعجبني الآكل طعامهم، يعجبني الآكل طعامهم، يجوز؟ ها؟ يجوز. لماذا؟ لأن المضاف هو الأول جمع مذكر سالم. يعجبني الفاهم درس. ها يجوز ولا لا؟ وش الدليل يا حجاج؟ وش الدليل؟ لأنه جمع مذكر. ومن كلام المؤلف وش الدليل؟ لكونها الوصف كافٍ. لكونها تقولون يا جماعة من قوله وكونها في الوصف، نهب لكونها وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. والجمع الذي اتبع سبيله جمع المذكر السالم. طيب في المثنى يعجبني التاركي سوءا. التاركي لا يعجبني التاركة بالألف. أولى هي التاركة بالألف لأنها فاعل. التاركة سوء يعجبني التاركة سوء. يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز لأنه وقع مثنى. وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. خلاصة الكلام الآن إذا وصلت ال في المضاف دون المضاف إليه فهو ممنوع في الإضافتين إلا إذا كان المضاف جمعا أو مثنى كما ذكر سالم مثنى في الإضافة اللفظية. في الإضافة اللفظية إذا كانت ال في الثاني دون الأول جائز في الإضافتين. إذا كانت في الثاني والأول جائز في اللفظية ممنوع في المعنوية. هذا هو خلاص كلام المؤلف في هذه المسألة والله أعلم. نعم بالضم هي أصلا بناء على الحكاية يعني كانوا يقول كهذا المثال وقال الكاف حرف جر وزيد الضارب رأس الجاني مجرور بالكاف. أو يقال كما قال بعضهم كقولك المضاف والمجرور محذوف كقولك الضارب. نعم أيها لأنها فاعل. إيه؟ لا أنت معجب من ما هو اللي أعجبك هم. نعم